ربنا ما وقفت هذه الجموع بين يديك رجالا ونساء إلا وهم يحسنون الظن فيك اللهم أعطهم فوق ما أملوه وهب لهم يا ربنا أكثر مما سألوه واجعل ليلتنا هذه ليلة المزيد يا مبدئ يا معيد يا ذا العرش المجيد هؤلاء عبادك وإماؤك قصدوا بيتك والكريم في بيته أكرم والجواد في بيته أجود اللهم إنهم قد حبسوا أنفسهم لك وتركوا دنياهم من أجلك وهجروا لذيذ نومهم لوجهك وقد أظهروا ذلهم وفقرهم وحاجتهم بين يديك وأيقنوا ألا أرحم بهم منك ولا أرأف بهم منك ولا ألطف بهم منك ولا أقرب إليهم منك اللهم إن مسألتنا في هذه الليلة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أسعد هذه الوجوه اللهم أكرم هذه الجباه اللهم اقبل هذه الأيادي اللهم ارحم هذه الجموع وتحنن على هذه الدموع اللهم اجعل ليلتنا هذه من أجمل الليالي وأسعدها اجعلها ليلة العفو ليلة العتق ليلة المغفرة ليلة الفرح ليلة الفرج ليلة الشفاء ليلة الشفاء ليلة العطاء ليلة الجبر برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلها ليلة لا حرمان فيها ولا أحزان ولا طرد فيها ولا إبعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.